عباد الله مع أبواب صفة الصلاة من الأوتار وفي باب جامع القراءات في الصلاة، وقد مر بنا أيها الأخوة حديث جابر بن سامورة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ في الفجر بقاف والقرآن المجيد، وذكرنا حول هذا الحديث شيئا من الشرح وكلام أهل العلم، وأن قراءة النبي عليه الصلاة والسلام في الفجر ليست محصورة في هذه السورة، بل الكثير من أحواله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ ما بين 60 إلى 100. ومع ذلك قلنا شغلة الباب يا أحمد، قلنا لا بد من مراعاة أحوال من يصلي وراءك، من مرض، من ضعف، من تعب، من سفر، من شيخوخة، من طفل إلى آخر ذلك. لا نؤمن مثل هذا، إن هذا من فقه الإمام ومن فقه أبواب الإمام. ثم يلي هذا أيها الإخوة حديث جبير بن مطعم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور، رواه الجماعة إلا الترمذي. وكنا قرأنا شيئا من كلام أهل العلم تحت هذا الحديث. من ذلك يقول: وادعى الطحاوي، يقول الشوكاني: وقد ادعى الطحاوي أنه لا دلالة في شيء من الأحاديث على تطويل القراءة، احتمال أن يكون المراد أنه قرأ بعض السورة. عندكم هذا الموضوع الإخوة المعملازم؟ نعم. مستمر؟ طيب. يقول هنا: ثم استدل لذلك، في الحقيقة كلام واستدلال الطحاوي ليس صحيحا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام في بعض الروايات الأخرى بين أنه قرأ السورة كاملة ولم يقتصر على بعضها في هذا الموضع، وإن كان يجوز الاقتصار على بعض السورة في هذا الموضع، لكن حقيقة الأمر الرواية بينت أو جمع الروايات بين أنه قرأ السورة جميعا. ومذهب الأحناف التخفيف جدا في صلاة المغرب، ولا يخفى عليكم أيضا أنه صلى الله عليه وسلم قرأ بالأعراف كما في الرواية الأخرى في المغرب، قرأ من أعراف، وهذا محمول على طول الوقت ما بين المغرب والعشاء في ذلك تلك الليلة، هذا أمر. أمر الثاني محمول على أن النبي عليه الصلاة والسلام ربما كان يحضر الآيات حضرا، أما لو أراد أن يتمهل عليه الصلاة والسلام يترسل فالذي يظهر أن الوقت لا يتسع، والأصل عموم التشريع، الأصل عموم التشريع. فإن كان وراءك من يحتمل أن تقرأ بالصورة في هذا الوقت ما بين المغرب والعشاء فلا بأس، إذا كان هناك من يحتمل. وأنا أعرف بعض الناس حقيقة ممكن يقرأ يعني الصورة الأعراف حضرا ومع حكمها مراعي لها، هذاك ينهيها. أنا أعرف رجل من بعد صلاة الجمعة، إلى الساعة 5 قبل المغرب كان أنهى المصحف. بس هو حفظ يعني كلمة، حفظ كلمة. مسألة أن النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ الأعراف ما بين المغرب والعشاء يمكن هذا، يمكن. وفعلا الإنسان لما يكون حافظ الإتقان فعلا يقرأ ويخلص. يقول: الاحتمال أن يكون مراد أنه قرأ بعض الصورة ثم استدل ذلك بما رواه من طريق شيء. طبعا الطحاوي رحمه الله له كتابان جميلان مفيدان مشهوران عندنا، كتاب مشكل الآثار والثاني شرح معاني الآثار. شرح معاني الآثار يذكر فيه الأسانيد والطرق والأحاديث بانتصار اختصارا مذهب ابي حنيفه رحمه الله. وعنده ترجيحات الامام الطحاوي رحمه الله تعالى، وعنده يعني ايه قوه للاقناع وقوه للمناظره والجدل. كذلك كتابه مشكل الاثار، شرح مشكل الاثار، كتاب ايضا مهم. يقول هنا بما رواه من طريق هشام عن زهر الحديث جويه بلط سمعت اقرا ان عذاب ربك لواقع، مع ان في صحيح البخاري ان جبير بن مطعم قال ايه سمعه يقرا ام خلق من غير شيء ام هم الخالقون، ها الذي عندنا في صحيح البخاري هذا. وهذه الروايه دلت على انه قرا من اولها، النبي عليه الصلاه والسلام ابتدا من اولها وانهاها. قال فاخبر ان الذي سمعه من هذه السوره هو هذه الايه خاصه وليس في السياق ما يقتضي قوله خاصه صحيح. وحديث البخاري المتقدم يبطل هذه الدعوه، قد ثبت في روايه انه سمعه يقراه والطور وكتاب مسطور. وفي بعضها اخوه انه قال سمعت منه يقرا قوله تعالى ام خلقوا من غير شيء ام هم الخالقون، قال فطار قلبي فرحا بالاسلام فاسلم. قال ومثله لابن سعد، وزاد في اخرى فاستمعت قراءته حتى خرجت من المسجد. وايضا لو كان اقتصر على قراءه تلك الايه كما زعم لما كان لانكار زيد بن ثابت على مروان كما في الحديث، لان زيد بن ثابت انكر على مروان ايه التخفيف جدا جدا في المغرب، معنا مع ان سوره الطور فيها شيء من الطور، معنا فزيد بن ثابت انكر على مروان الحكم والخليفه يقول انت بتخفف قوي، يعني ازاي هذا الكلام؟ اقرا مثلا بقصار قصار المفصل على طبعا النبي عليه الصلاه والسلام كان يقرا بالطور، لان فعلا في المغرب ممكن كثير من الناس يكون مشغولا، فلما الامام يطير يدركون. قال وقد روي ان زيدا قال له انك تخفف القراءه في ركعتين من المغرب، فوالله لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرا فيهما بسوره الاعراف في ركعتين جميعا، اخرج هذه الروايه ابن خزيمه. وقد ادعى ابو داود نسخ التطويل، ويكفي في طلب الدعوة حديث أم الفضل الآتي اللي هو إيه؟ لقراءة المرسلات وما إلى ذلك. قال قد ذهب إلى قراءة القراءة في المغرب بالسور قال مالك وقال الشافعي لا أكره ذلك بل أستحبه. قال الحافظ المشهور عند الشافعي أنه لا كراهة الاستحباب انتهى. وعن ابن عباس أن أم الفضل بنت الحارث سمعته ويقرأ المرسلات عرفا، وقالت يا بني لقد ذكرتني بقراءتك هذه الصورة، إنها لآخر ما سمعت من رسول الله عليه الصلاة والسلام يقرأ بها في المغرب، رواه الجماعة إلا ابن مالك. يقول إن أم الفضل هي والدة ابن عباس الراوي عنها، أختها من؟ ها؟ أختها من يا أخي؟ ها؟ ميمونة ما معنى؟ ميمونة أم المؤمنين أختها، وأم خالد بن الوليد أيضا أختها، معنى يا أخوان؟ لأن خالد بن الوليد مع ابن عباس أولاد الخالة. طيب يقولون هي والدة ابن عباس الراوي عنها، وبذلك صرحها الترمذي فقال عن أمي أم الفضل واسمها لبابة، واسمها لبابة بنت الحارث الهلالية، قال إنها أول امرأة أسلمت بعد خديجة. قوله سمعته أي سمعت ابن عباس وفيه التفات، لأن ظاهر السياق أن يقول سمعتني. قوله لقد ذكرتني أي شيئا نسيته. قوله إنها لآخر ما سمعته إلى آخره في رواية، ثم ما صلى لنا بعدها حتى قضى الله. قد ثبت من حديث عائشة أن آخر صلاة صلى النبي عليه الصلاة والسلام لأصحابي في مرض موتي الظهر. وطريق الجمع أن عائشة حكت آخر صلاة صلاها في المسجد بقرينة قولها بأصحابه، والتي حكتها أم الفضل كانت في بيته، وما روى ذلك الناس ما شاء الله. ولكنه يشكل على ذلك ما أخرج الترمذي عن أم الفضل الله خرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول وهو عاصب، تقول وهو عاصب الأصاب في المرض، فصلى المغرب ويمكن حمل قولها خرج إلينا أنه خرج من المكان الذي كان فيه راقدا إلى من في البيت. وهذا الحديث يرد على من قال التطويل في صلاة المغرب منسوخ كما فقط. بارك الله فيكم. إذا كم حديثا مضى معنا يا إخوة؟ صلوا لنا في الباب هذا. أول شيء حديث من؟ جابر، من حديث جابر وقراءة سورة قاف معنا. طيب وأيضا معنا حديث من؟ جبير بن مطعم. وأصل هذا حديث هو البخاري، عند البخاري وحتى رواه الجماعة عند الترمذي. ها وبعده حديث ابن عباس وعن أمي أم الفضل ذبابة بنت الحارث. ها اللي بعد ماذا؟ يقول عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ في المغرب بسورة الأعراف فرقها في الركعتين، رواه النسائي. الحديث إسناده في سنن النسائي. هكذا أخبرنا عمرو بن عثمان قال حدثنا بقية أبو حيوة عن ابن أبي حمزة قال حدثنا هشام بن عروة عن أبي عن عائشة وذكره، وبقية وإن كان في ضعف فقد تابعه أبو حيوة وهو ثقة وقد أخرج نحوه ابن أبي شيبة في مصنف عن أبي أيوب بلغ أن النبي عليه الصلاة والسلام قال في المغرب بالأعراف وركعتين جميعا. وأخرج نحوه ابن خزيمة من حديث زيد بن ثابت وما تقدم وأشهد صحته، أخرج البخاري وأبو داود والترمذي من حديث زيد بن ثابت أن النبي عليه الصلاة والسلام قرأ في المغرب بطولي الطولين، يقصد الطولين الأعراف والأنعام، فأحد الطولين الأعراف كما عينتها الرواية الأخرى. زاد أبو داود قلت وما طول الطولين؟ قال الأعراف. قال حفظ الفتح إنه حصل الاتفاق على تفسير الطول بالأعراف. قد استدل الخطابي وغيره بالحديث على امتداد وقت المغرب إلى غروب الشفق، والمقصود الشفق الأحمر. أما الشفق الأبيض يا إخوة فإنه يبقى بعد أذان العشاء، يبقى فترة من الليل بعد أذان العشاء. وأيضا يعني هو أراد أن يرد على أقوام من الزيدية وغيرهم أنهم قالوا وقت المغرب يعني كحد السير سرعة أو كحلبة الناقة، هذا خطأ، هذا خطأ. يقول وبعضهم يقول يعني انتهاء وقت المغرب مع اشتباك النجوم، مع ظهور النجوم، وهذا أيضا ليس صحيح. إنه الصحيح التوقيت بالشفق الأحمر. قال وقد استدعى من أحسن من عين هذه المواقيت الإمام ابن حزم رحمه الله في كتاب المحلل، وكان من أصحاب المعرفة بالهيئة الفلكية وكان من أهلها، فبين الدرجات والفرق بين المواقيت بالدرجة. قال وقد استدل الخطابي وغيره بالحديث على امتداد وقت المغرب إلى غروب الشفق. وقلنا يا إخوة غالب السنة أن يطول ما بين المغرب والعشاء 90 دقيقة، 90 دقيقة، وفي بعض الليالي ينقص وفي بعض الليالي يزيد تبع المواسم والفصول. قال على امتداد وقت المغرب إلى غروب الشفق. وكذلك استدل به المصنف رحمه الله كما تقدم. كم بين المغرب والعشاء في هذه الليالي يا إخوة؟ منظر كده عندي ما شاء الله احسبوها يا اخوك دي كانت بتاريخ 20 فبراير من كم الشيخ معتز اليوم اثنين ها تاريخ فبراير طب اليوم تاريخ اليوم 16 المغرب يؤذن على كم 6-10 والعشاء كم بينهم ها ساعه ونص ساعه ثلث اي مره تزيد مره تنقص اكثر الايام 90 دقيقه ساعه ونص مره تزيد مره تنقص طب احسبوا لي ما بين الفجر يعني سطوع الفجر وسطوع الشمس هذه الايام كم احسبوا كم الايام هذه 16-10 5-10 هو طلوع الشمس 6 دقيقة كم كم طيب احسبوها انت؟ ساعة ونص متقارب متقارب تتقارب وليس الإزالة تكون سواء معنا؟ هذا يقول لكم ان اللي بيأذنوا مع الأذان الفجر التوقيت قريبين من الصواب على فكرة ان الغالب المسافة بين المغرب والعشاء كالمسافة بين الفجر وطلوع الشمس يدل لكم ان اللي بيأذنوا على التوقيت أدنوا في الوقت وإن قدموا قدموا 5 دقائق وهذا رأي الشيخ ابن عثيمين والشيخ ابن باز رحمه الله أما بعض الناس يقول لك لا يقدم نصف ساعة التقويم قدم نصف ساعة بعضهم يقول لك قدم ساعة ضرب وفي الحقيقة فيها تشتيت للناس ينبغي الشيخ أنت عايز تحتاط لنفسك في الصيام امسك بدري أنا في الصلاة آخر شيء وانتهى الموضوع لا حتى الذين قالوا ان في فرق كبير ما قالوا ببطلان صلاة الناس على فكره ابدا ولا صلاة صحيحة ولا نستطيع الجزم ببطلانها الذين قالوا فيه فرق كبير ما قالوا ببطلان الصلاة ولا يجرؤ واحد يقول هذا والصيام الصيام كذلك بارك الله فيك انت تمسك مع تقول كلنا احنا فعلا ان هذا من الاخطاء الشنيعه قلنا التقويم هو الفيصل في الحقيقه بدل ان يتشتت الناس في الصيام يرتبطون بالتقويم بالافطار على التقويم يا شيخ احنا احنا في رمضان بنفطر على التقويم ولا بنجيب من عندنا؟ تقويم خلاص احنا غير التقويم في شتات للناس صراحه وانا قلت لكم ان الشيخ احمد شاكر رحمه الله صنع بحثا يعني مستفيضا في سنن الترمذي خلال تحقيقه لسنن الترمذي فعمل استقراء سنوات طويله بالتقاويم هذه فوجدها منضبطه الى حد كبير طب نرجع مره ثانيه يقول هنا بارك الله فيكم وقت المغرب الى غروب الشفق وكذلك استدل بالمصنف رحمه الله كما تقدم في باب وقت صلاة المغربي من أبواب الأوقات وتقدم الكلام على ذلك هنا وعن ابن عمر قال كان النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ في المغربي قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد رواه ابن ماجه الحديث هذا منتقد وليس بصحيح والصحيح منه أنه كان يفعل هذا في سنة المغرب في سنة المغرب معنا ولا شك ان هاتين الصورتين جمعتها بين التوحيد العلمي الخبري وبين التوحيد الطلبي العملي الارادي قال هنا بارك الله فيك وفي حديث جابر ان النبي عليه الصلاه والسلام قال يا معاذ افتان انت او قال افاتن انت فلولا صليت بسبح اسم ربك الأعلى والشمس وضحاها والليل إذا يغشى متفق عليه أما الحديث الأول فقال الحافظ ابن الفتح ظاهر إسناد الصحة إلا أنه معلوم قال البيهقي أخطأ بعض رواة الفيل وأخرج نحوه ابن حبان والبيهقي عن جابر بن السمرة في إسناد سعيد بن السمان وهو مطلوب قال الحافظ أيضا والمحفوظ أنه قرأ بهما في الركعتين بعد المغرب وأما الحديث الثاني فقال ابن الفتح إن قصة معاذ كانت في العشاء فتصرح بذلك البخاري في رواية حديث جابر. وسيأتي الخلاف في تعيين الصلاة وتعيين السورة التي قرأها معاذ في باب انفراد المؤتم العذري. ولفظه طبعا مؤتم اللي هو انفراد وانفصال مؤتم يكون بعذر. أي العذر؟ واحد تطويل ممل الناس، يضيع المصلحة، يبعث على التشويش والفكر. معناه الثاني تقصير مخل، تقصير مخل، يخل بركن الطمأنينة مثلا، يخل بأي ركن من الأركان. معنا وهناك أسباب أخرى، هناك أسباب أخرى. فإذا انفرد انفصل لا يلزمه التسليم، يخرج بلا تسليم. قال ولفظ الحديث من البخاري أنه قال جابر أقبل رجل بناضحين، بناقتين استعملهما في السناية السقاية، قال وقد جنح الليل ووافق مع معاذا يصلي، فترك ناضحيه وأقبل إلى معاذ فقرأ بسورة البقرة والنساء. شوف ده في صوت العشاء. صحيح القرآن على لسان معاذ سلس، صح سهل ميسور، لكن أيضا اللي وراه مش يحتمل كل هذا. لو كان رجل عنده مزرعة ومجهز الإبل عشان يربطها في الساقية وما إلى ذلك، في الحقيقة ما يحتمل. فقال وأقبل إلى معاذ وقرأ سورة البقرة والنساء، فانطلق الرجل وبلغه أن معاذ نال منه، فأتى النبي عليه الصلاة والسلام فشكى إليه معاذا، فقام النبي عليه الصلاة والسلام إلى آخر ما ذكر المصنف. أفاتن أنت؟ أفتان أنت يا معاذ؟ من أما الناس فليخفف الحديث. قوله فلولا صليت، أي فهلا صليت؟ قالوا أفتان أنت أو قال أفاتن. قال ابن سيد الناس، ومن سيد الناس هو ابن دقيق له الإمام الشافعي الشهيد، الأولى أن يكون للشك من الراوي لا من باب الرواية بالمعنى كما زعم بعضهم، لما تحلت به صيغة فعال من المبالغ التي خلت عنها صيغة فعل. والحديث يدل على كم هي صيغ المبالغة يا إخواننا. ها خمسة ولا كم زيادة؟ أربعة؟ ها فعال فعول، ها فعيل فعيل أحسنت، ها فاعل مفعل معلق جاهل جويهل مجهل مش عارف ايه الاخر، تمام فاعل لسن فهم لقن كما شيخ احمد خمس. يلا قدام مرة ثانية، فاعل فعيل فعول فاعل اللي هو لاطن لسن، ها مش عارف كيف بعد فعال مفعال مفعال بارك الله فيك. فعيل رحيم عظيم كبير، ها ستير غفور فعول، ها خلاص غفور فعول صح ولا لا؟ ها في كل وهاب فعال صح. أسماء الله الحسنى ما شاء الله اشتملت على كثير من هذا. طيب يقول بارك الله فيكم، ده كلام من دقيق العين ابن سيد الناس ملقب ابن سيد الناس، يقول والحديث يدل على مشروعية القراءة في العشاء بأواسط المفصل زي سبح اسم ربك الأعلى والسماء ذات البروج والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما إلى ذلك كما حكاه النووي عن العلماء. ويدل أيضا على مشروع التخفيف للإمام لما بينه النبي عليه الصلاة والسلام في بعض روايات حديث معاذ عند البخاري وغير لفظ فإن فيهم الضعيف والسقيم والكبير، وفي لفظ له فإن خلفه الضعيف والكبير وذا الحاجة. في رواية إخوة بقية روايات الحديث أن الرجل لما بلغه أن معاذ نال منه فمشى إلى النبي عليه الصلاة والسلام يشتكي معاذ، ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، والله لئن عشت ليرين مني معاذ ما أصنع. فجاءت المعركة فمات شهيدا رضي الله عنه، مات شهيدا. طيب، لأن بعض الروايات يقول لك يتكلم يقول لعله كان منافقا، لا، الرجل لم يكن منافقا، لما خرج يعني، لأن التطويل يعني يؤدي إلى مفسدة في حق عمله وناضحيه وما إلى ذلك. قال أبو عمر: التخفيف لكل إمام أمر مجمع عليه مندوب عند العلماء إليه، إلا أن ذلك إنما هو أقل الكمال، وأما الحذف والنقصان فلا، نقصان إيه؟ أركان، نقصان واجبات، يعني يا إخوة، لأن رسول أنا كنت أصلي قبل فترة طويلة وفي دمياط، ورأى إمام يعني يقطع أنفسنا بسرعة الصلاة، وكأننا نجري وراءه جميعا. الحقيقة يا إخوة، هذا كان موجودا من قبل، لكن لما الناس لما جاءت السنة بدأ الناس يتعلموا، فتحوا، يطمئنوا، يخشعوا. أما الأول والله يا إخوة، وعند يكلمهم يقول إن كان واجبكم، لا، هو موظف، فيجريك وراه. إحنا نفرط في الصلاة، لا حصل عندنا خشوع، لا تدبر، لا اطمئنان، وبعدين هو يأذن مننا ويخلص الأذان ويقيم الصلاة مباشرة. أصلحنا في منطقة عمالية، أصلحنا في منطقة حرفية، أصل العمال يزعجون أصلا، ده مش مبرر. وروح الصلاة هي الاطمئنان والخشوع. فإذا كنت أنت بتجري الناس وراك، فماذا استفاد الناس؟ فماذا استفاد؟ ولذلك كنا نترك هذا المسجد وضعنا نمشي ايش؟ عند الاخوة اللي بيصلوا تؤدى خشوع واطمئنان. قال: واما الحلف والنقصان فلا، لان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهى عن نقر الغراب. طيب، احصروا لنا كم نهي المصلي ان يتشبه بالحيوان في الصلاه؟ الشيخ معتز: بسم الله. قائل الكلب. ها، واحد واحد. ثانية ها، اللي يبرك البروك البائع. طيب، والحديث في ضعف يعني، بس مو بلاية يمشي. الأمر سهل، إذا نزل إلى السجود هو مخير، ينزل على يديه أول، ينزل على ركبتيه أول، الأمر بالتخيل. يعني فيها ثلاثة أقوال. ماذا من قال ينزل على ركبتيه؟ أول حاجة. ماذا من قال الثاني ينزل على يديه قبل ركبتيه؟ المذهب الآخر والأخير والثالث التخيير، لأن حديث النهي أن يبرك كما يبرك البعير ضعيف، ضعفه وغمز فيه الإمام البخاري نفسه رحمه الله. تمام؟ وأحاديث النزول على ركبتيه عند أحمد رحمه الله حديثه لابن حجر وهي ضعيفة. بقينا المسألة فيها على التخيير، ومذهب قتادة من السلف ورواية عن الإمام مالك، واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية. الإنسان مخير فيها فعلا. بعض الناس لو جاء ينزل على يديه أولا يتعب، وبعض الناس إذا جاء ينزل على ركبتيه يتعب. فالمسألة لما تترك على التخيير أسهل، تراعي حالة هذا وحالة هذا. وكم كان الناس يختلفون، ها، في جدل وفي مجالس، لا ده فلان بينزل على ركبتيه اول ياخذ منه موقف، لا فلان لا بينزل على يديه اول ياخذ منه موقف، مش مستاهل، لان كل قول من هذا لك في سبب. نعم، والمساله حصل فيها نزاع قديم على اخوان، والامر فيها سهل ان شاء الله. وبعدين العلماء ايضا اختلفوا اين ركبه البعير، ها، شوف ازاي، منهم من قال في يديه، منهم قال لا ده هو اصلا في رجليه. المهم النزاع طويل عظيم، في اللغة صحيح ركبة البعير في يده، هو أول ما ينزل يعمل كده. الشيخ ممكن بعير أو يديه الأمامية، تمام؟ فيثني يديه الأماميتين ويعمل كده، ينزل على الركبة. معنا؟ ولا ما شفتوش البعير؟ شفتوه بينزل؟ ينخ. رأيته ينخ يبرك؟ ها؟ يقدم الأمامية وينزل كده. وبعدين يعدل الجنب. طيب ها بقي حاجة؟ إقعاء كإقعاء الكلب. ها والبساط كان بساط الكلب. ها؟ ها؟ ينقل كنقر الديك. ينقل كنقر الديك. ينقل كنقر الغراب. يلتفت كالتفات الثعلب. ويلتفت. الثعلب لما يشوف أنت الثعلب. يلتفت هكذا. ها؟ لا يشير إشارة كأنها أذناب خيل شموس. السلام عليكم ورحمة الله. وقام كده السلام عليكم ورحمة الله. أذناب الخيل شموس شكنا. شموس. شموس. شموس. لما تكون بالشمس. ولا الهز بسرعة. لا. اليد هكذا. اللي شاف منكم الخيل أذناب يعمل كده. يعمل كده. لما تكون في شدة الشمس. معنى يا أخوان؟ طيب ها ايه كمان لسه في حاجه؟ مفيش حاجه خلصنا. ايقاع ايقاع ايه؟ ها الكلب معنى ايضا الايقاع اللي هو بين ايه؟ يضع اليدين بين فخذيه ويجلس هنا بين رجليه. معنى؟ طيب مفيش حاجه ثانيه نسيناها؟ مفيش؟ خلصنا؟ هي دي الآية دي كلها. بارك الله فيك. يقول جزاكم الله خيرا. طيب. يقول هنا نقر الغراب ورأى رجلا يصلي ولم يتم ركوعه وسجوده فقال له ارجع فصل فإنك لم تصلي. وقال لينظر الله عز وجل إلى من لا يقيم صلبه في ركوعه. والسجود لأن عدم الإقامة إخوة إسقاط لركن، عدم إقامة الركوع والسجود، عدم إقامة الصلب في الركوع والسجود من مقتضيات صلاة وتفويت للأركان. وقال أنس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم خف الناس صلاة في تمام، في تمام يتم الأركان فلا ينقص منها ولا يحذف منها شيء. قال ابن دقيق العلم وما أحسن ما قال إن التخفيف من الأمور الإضافية، يعني الإضافية النسبية تختلف من شخص لشخص ومن مكان لمكان ومن جماعة لجماعة، يعني مراعاة أحوال الناس يا أخوة. فقد يكون الشيء خفيفا بالنسبة إلى عادة قوم، شو إزاي؟ طويلا بالنسبة إلى عادة قوم آخرين. صحيح انتهى. ولعله يأتي إن شاء الله تعالى للمقام مزيد تحقيق في باب ما يؤمر به الإمام من التخفيف من أبواب صلاة الجماعة، وسيذكر المصنف طرفا من حديث معاذ في باب انفراد المأموم لعذر، وفي باب هل يقتدي المفترض بالمتنفل أم لا، وسنذكر إن شاء الله تعالى في شرحه هنالك بعضا من فوائده التي لم نذكرها ها هنا. نكتفي بهذا القدر يا إخوان. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. الشيخ إبراهيم درويش السلام يرجع من عمره؟ ما رجع ها؟ إن شاء الله يرجع بالسلامة على عمره كلهم إن شاء الله. سالمين غانمين. وإن شاء الله تكتب لنا العمره إن شاء الله. بإذن الله. اللهم الله يخليك.